وما باب الحكاية ما فيها خير وحدها وعلا ما تكون صعيدا. هذا باب الثالث بسم الله. باب الثاني. هذا باب الثاني. لما كان الثاني في سرعة التفكير يحتاج إلى علامة التفكير هو الحكم، وأما الثاني سرعة لذلك يحتاج إلى علامة، وعلامته إما تاء محرقة تاء محرقة وتختص بالإكمال، أو ثالث المحرقة وتختص بالإكمال كقائمة وزاهدة، أو تاء أو تاء ساكنة وهذه تختص بالأفعال فقامت، وإما ألف مفردة كحروف لا، أو ألف قبلها ألف وتقلب ألف هذا هي همزة كحمراء، ويغطى الثاني هذا ألف الثاني في الممدود وألف الثاني في المقصور وقت الثاني بالأسف، هذا الثاني تجر على ولا لا تأثر عليه ولا عليه. وقد الناس العرب لأن هذه لغتهم، قد الناس أسماء كثيرة بتاء مقدمة، هذا الثاني في المعنى هذا، وهذا الثاني تحتاج إلى العلامة. لماذا نعرف الثاني؟ عرفنا الثاني في عرفناه بتاوي الثاني مثل قائمة وزاهبة وعائشة وفاطمة، وعرفنا الثاني كما الذي في هذه الثاني في المقصود وبلاء، عرفنا أن هذا مؤمن، أو ذلك الثاني كنا نجيك حمراء وصحراء. لماذا نعرف هذا الثاني؟ وين علامته؟ دالت ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليه، نحن النار وعدها الله الذين كفروا، عرفنا أن النار النار هذا ما رأينا فيه علامة ثالث، ولكن مؤنث عند العرب. لماذا نستدل على أن النار يعني إيش مؤنث؟ بالضمير العائد عليه، برجوع الضمير المؤنث، هذا معنى قبل ابن مالك وجهته، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير. هذا عرفنا أن النار هذا مؤنث، ثاني يعني لا ندري على وجوء الضمير إليها المؤنث وعدها وعدها ما قال وعده يصلى نارا ذات لهب، واضح؟ نعم الوعد يكون للنار ولا وعد النار هذا للذين كفروا. طيب النار هذا الخطأ جاءك الخبر، جاءك الخطأ جاءك يعني الخبر بنفس الخطأ وعلى الله الذين كفروا. هذا علمه معرفة القواعد العربية، أنت عربي ما تعرف بين الخطأ وبين إيه؟ وعدها الله الله وعدها الذين كفروا وعدهم الله النار يدخل النار. وين إذا لم سألتك على أعراض خلي عبد الحال وعدها الله وعدها الله وعدها يسعى وعدها وقعها ولا هي في عمار بعد. نعم ولها امشي بس متصل بس في محل نصب مبني على ايه؟ على مبني السكون في محل ايه؟ نصب وهذا الله الله فاعل رب الجلالة فاعل الذين هذا ليس عربه الذين كفروا هذا موعود ثاني ثاني وين الموعود؟ من هو الواعد؟ الله سبحانه. والموعود؟ الموعود الذين كفروا. الموعود؟ نعم الذين كفروا. الموعود الذين كفروا الشيخ. صحيح. الذين كفروا. الموعود الذين كفروا. موعود به النار. هذا الموعود لهم بالله. نعم. وعدها خليها مسكين لبنان. الذين كفروا مفعول مستعمل او مصوب بالخاطر في المفعول الذين كفروا انت ما فهمت لماذا لا يكون الهاء منصور على نزع الخاطر لا تقل لا هو الموعودة هو الموعودة الموعودة لمن من الذين كفروا وتتنا فرنت لك الآية يا حبيب أنا بس الشيخ الجملة كلها محل خبر في نعم وعدها الله الذين كفروا أنا أسأل يصح أن يكون من باب الاشتغال هذا يا أخي ما في باب الاشتغال ما في باب الاشتغال نعم ليش ما لو نصب ما نصب لو هو عدل اقول لو بالزر حتى تضع الحرب او زارع الحرب هذا عند العرب ونص ثاني اسمعني لما لا نستدل على انها منها برجوع الضمع فيها او دارها او دار الحرب وكذلك قوله تبارك وتعالى وان جنحوا للسلم ولا للسلم قراءتان نعم من جنحوا للسلم فانجح لها هذا الدليل الذي نعرف ان السلم كلمه هذا يعني المولى رجوع الضمير اليها كلها وبالاثاره كما هذا زاد اجر زادها على ابن مالك وبالاثاره اليها هذا نعرف به الثاني لحظة قوله تبارك وتعالى هذه جهنم جهنم وهذا لماذا نستدل على انها مولد الاشارة اليه بالمولد هذه وبثبوتها هذا في قصر الإفراد متى عين عين هذا يستدل بها على أنه على أنه مولد برجوع الطاء بالتصغير من يكون وكذلك أذون أذين أو فعله أو يسوس فعله مولد مثل قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العير هذا وبسقوطها كمان من عدده من عدده كقوله تعالى وهي ثلاث أذرع ما قيل ثلاث أذرع لا لن يدوع هذا الجراء جراء مهم هذا اللي مر معانا في العدد يا شيخ ما ذكر الوصف نعم الصفة موجود ما ذكرها ما ذكرها ولكن موجودة فيها عين جارية فصل الغالب في التالي الغالب فيها أن تكون بفصل المؤنث مثل المذكر كقائمة وقائمة قائمة هذا صفة للمذكر قائمة صفة للمؤنث ولا تدخلوا ولكن أنا أذكر لكم اليوناني الصفات التي لا تدخل ولا تلقونوا هذه التاو إلى خمسة أوزان من الصفات أحدها فعول بمعنى فاعل كلازول صبو هذا يكتب فيه المذكر والمؤنث وما أتل صبو ومنه كمان وما كانت النوح بغية ما قيل في الآية بغية أيها من المدعي وهو المدعى المدعان وهما إيش دعان نعم الدعاء علي الدعيان الدعيان واضح بين دليل هات هات الدليل نعم هات الدليل شو ما نحذف اليوم الدعاء ليه نعم وين دليلك على هذا هذا مر معنا في ابن مالك يا شيخ لا اعرف انه في ابن مالك والذي فهمت ولكن ايه فعول بمعنى فاعل يا شيخ لا اخي موت هذا لا موت هذا أنا قلت كيف تدل على أن تقول المدعان ما تقول المدعان تحذف الياء في المدعي ها؟ أيوه وين دليلك على هذا؟ قاضيان يا شيخ أخوان في الدعيان أو قاضيان تثنية علامة التثنية الياء يا شيخ أنا الياء أبو الحسن أيوه أصله حسن أنا ما قال ما أدري وجاب يجاوب الذي قالته يدافع عنه وما كانت أموك بغية ايش أكل بغية بغية بغية بغية بغية بغية الكتاب يقول هذا يا شيخ ايش حدث فيه من الدليل وأضغمت يا شيخ هذه الواو لا يعني. لا ما أقول لك لا أضغمت يا شيخ حصل على الأضغمة أبدا ما أضغمت حصل أضغمت الواو بعد قلبها يا شيخ بعد إيش قلبها يا أضغمت الواو بعد قلبها يا صارت بغية ليه من دليلك على دليل أنا المدعي ما جبت اجتمعت الواو والياء وصرفت احداهما بالسكون وحلبت الواو والياء واضغمت فيها. أثر. ما في غيره. وما كانت الموت بغية. بغوية. بغوية. بمعنى باغي. بمعنى فاعل. هذه الصفة يستفيد فيها المذكر والمؤنث. استمعت الله وليها. هذه على وزنين. أولا. ثم قدرين. وأما قولهم. وأما قول العرب. امرأة ملولة. بالتالي هذه التالي ليست التالي صارخة بالمبالغة بدليل قولهما رجل ملولة. وأما قولهم كما امرأة عدوة فهذا الشعر لأن ليست المبالغة إنما هو يسمى بالفخ ولكن هذا الشاب لا يقاطع عليه يحفظه ولا يقاطع شوف لأنك محمولة على إيه فساد محمول على صديقتي. هذا يا شيخ طيب في الجمع يعني يجوز هذا في الجمع يا عدواتي أنفسهن هذا قول عمر يجوز في الجمع لحق التأنيث يا عدو الله ما هو عدو هذا تاجر أنا لا أنا أسأل بس ما هو أنت لا حتى في الحديث بنفسه يا عدواتي يا عدواتي هذا جمع المؤنث هذا ما هو داخل هذا دليل على أن المفرد عدوة لا ما لا أبدا يعني غير المفرد ما يدل على جمع وما بدا وألف الجمع هند هذا تصبع يقال هند فين التافي يا مسكين لا كلام صحيح يا شيخ متفاعدة. لا ما يتفاعد يا شيخ أنا لازم ما أقول حتى تتوب مما قلت فيه أنا ما قلت شيء خلاف لهذا الحق يا شيخ بس قلت الجمع يعامل غير المفرد ما قلت شيء هذا تاء جمع المؤنث الثالث التاء حقة الثالث إنه موجود لأن لا يجتمع عادي إيش هي؟ لا يجتمع عادي تاء في عائشة في فاطمة فاطمة ما هو تاء هذا تاء في فاطمة وجبت ونماذج وعجمنا تلح نعم كما سيأتي أما تعرفوا هذا نعم اللي فيه التاء بل الثاني إذا جمعته تحت التاء والثاني فهو تاتي بأليف والتاء زائدة هذا معنى قول ابن مالك في نفسه وألزمنا تاء في تلحق لا يفتي الشيء القواعد العربية كان عندك سواس القواعد العربية تعالى الآن أنا بقيت أن روح لي الشاطئ من يدي حتى أنت ولا طيب ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء فلا تكون جمل رقوب نحو جمل رقوب مناقة رقوب رقوبة رقوبة يا شيخ يبدو ان التاء ساقطة اين رقوبة ها في يبدو ان التاء ساقطة يا شيخ لا لعل هذا للجواز يا شيخ باب الجواز يعني ليس الوجوب هل يعني هذا دليل على الوجوب؟ ما في التاء من باب الجواز يا شيخ ممكن باب الجواز الثاني فيها هذا فقط من الصلاة وجوبا هذا والله جوازا يا شيخ ممكن جوازا تحققها التالي هذا لا واجب جائز لا واجب. هذا هو قال هذا الشيخ جعلها قال فلامش قال فلامش جوازا والثاني فعيل بمعنى مفعول نحن رجل سريع ومراتب سريع وقد منحفة جديدة بالتاء فإن كان فعيل بمعنى فاعل حفته التاء و امرأته نحيمته وظريفته فإن قلت ايش مررت بقتيلة بني بني فلان هذا لأن أنا ما تبعت موصوفة استعملت استعمال أنا للالتباس يا أخي ما هو للالتباس زي ما قلت لك ما ولو يأتيك هذا أنا ما استمع لها وصديقي أنت تتعكمها أنت ما عرفتها وقتيلة هذا كمان يقول لك السمود ويقول لك تعالى طيب ماشي لأن ابن عمالك بنفسي قال لك انت تبع موصوفة انا ما تبعت موصوفة نعم هذا هو هذا ما تبعت موصوفة الموصوفة مشكورة ما مقيمة نعم صحيح الحقة التاء خشة للباء لأنك لم تذكر الموصوف ولو كان كما قاله الكتاب وكذلك الوجوه نعم لا وجوه والثالث مفعال فمن حال وشد ميقانة بالتاء والرابع مسكين فمعطيل وسد المرأة المسكينة هذا شاذ هذا معنى قبل ابن مالك في نفسيته وما تلحق من ذي فسجود فيه الذي تلحقه التاء هذا من هذه الصفات الأربع تعرف أنه هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه مثل مسكينته مثل ما قالت وصناع كمان مسكين على القيام المرأة المسكينة وصناع كمان مسكين على القيام والخامس مفعل فبيحسب ومدعته وتاتي التاء هذا في فصل واحد من الجيل كثيرا كتمرته في الفصل بينه وبين الجمع ولعكسه الجنس من الواحدة نعم بفصل واحد من الجيل كثير وتمرته تمر وتمر ولعكسه تمر في جمأته وتمأته نعم تمئ وتمأته وجمأته بقري وبقري لا هذا دخلت حتى تكون في الجيف المفرد لا تكون في الجيف وتحضب من المفرد هذا مستقل ولعكسي هو هذا دخلت مفرد كم ما كم أتي؟ كم من هذا الجمع؟ مفرد. مفرد. كم أتي هم الجمع؟ الجمع كبتة. عكس ال. مثل هذا كم أتي هذا قال لك هذا وهذا قال لك خاص بهذا. نعم. وعوضا من فاء سعيدة أو من لام كسرة أو من زائد لمعنى. فأسعى فيه وأشاع أشاع عيسته أو من زائد لغير معنى كذي الزيق وزي الزاق بنادي خفيف وللتعريب مثل ايش؟ موارجته وللمبالغة كرواية كرواية وراوية كراوية لا نعرف لهذا ولتاتي بها على السابق ونعزتي التعليم هذا أقول أنه كان تركني ما هذا كان تركني ما هذا عجمية ثم عربت إيش معنى موازجة إيش معنى ما نزع طيب هذه تأكيدها تأكيد التأنيث بين الساد إذا قلنا نستاد هذا يكون وأن السجن نستاد هذا هنا يقول ولتأكيدها ولتأكيد التأنيث إيش الفرق بينهما؟ شوف الكتاب المبالغة والذي يقع لتأكيدها للمبالغة يا شيخ لتأكيد المبالغة لا نحن نقول لك مبالغة هذه عبارة ابن نعم ولتأكيدها التافي علامة من التابق تأكيد المبالغة نعرف هذا المبالغة نعم وأما الكتاب هذا عبر بها ايش؟ السابق أيوة تأكيد المبالغة يا شيخ هو قال المبالغة راوية نعم هذا تأكيد المبالغة الضمير يعود للقبل لا واضحة يا شيخ هذه وللمبالغة كراوية ولتأكيد المبالغة كان الساب وعلام تعريب الأسماء العجمية للتعريب هذا كما هو مواد جفن جمع مو جيزو وهذا الدكتور يدل على أن أصله عجمية عريبة والفرق بين المعرب وغيرهم أن المعرف أن العرب يستعمله في الأعجمية فإن خالفة بين ألفاظه فإن عربته هذا أكثر موازيش هو هذا موازيش Thank you. وين التأثير الذي يعني أثارت إنتا هذا في التأثير؟ تأكيد المبالغة فيه. وين المبالغة؟ كيف يكون التأثير؟ يعني عندنا نساب فعال صيغة مبالغة، جاءت التاء فقالت نسابة زادت المبالغة. لكن هذه الكلمة السابقة ما عرفناها معناها. يا أخي ليش كتب اللغة تبغى؟ هو ما فسرها؟ ما فسر ما فسر. الله رجل العلامة فعالي كل المبالغة بنفسه، فإذا دخلت عليه التاء أصار التاء من المبالغة، من التاء للمبالغة هم ناس على كل شيء، وتاء في التاء والتاء في التاء.